بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: هل تأويل الرؤيا من معرفة الغيب؟ وما الفرق بين الوحي والإلهام، والإلهام والفراسة؟ والجواب عن ذلك: ونحن في هذا الباب، هذا السؤال له تعلق بهذا الباب، من باب الأمور التي يدعى فيها معرفة الغيب وما يحصل في بعض الأمور من الإشكالات. فهناك تأويل الرؤيا، هل هي تعتبر من معرفة الغيب؟ عندما يفسر المفسر للرؤى ويقول سيقع كذا وسيقع كذا. وكذلك الإلهام والفراسة، هل يعتبر ذلك من الغيب؟ والجواب عن ذلك: قال الشيخ الألباني رحمه الله: الإلهام ليس هو الوحي، لكنه يلتقي مع الوحي أحيانا من حيث اكتشاف ما سيقع ظنا وليس يقينا. يعني الذي ألهم بشيء لا يستطيع أن يقول إن هذا سيكون حتما إلا ما ندرى جدا جدا، وهو يعترف بأنه ليس معصوما. أما الوحي فهو يقطع بها كما هو حي تماما، يقطع بأن هذا الذي أوحاه الله إليه هو وحي من السماء، لا يدخله شك ولا ريب ولا لبس. إذن مسألة الإلهام، مسألة الإلهام التي هي من المسائل التي هي واقعة، أن الله سبحانه وتعالى قد يلهم الرجل الصالح، يلهمه في قلبه أشياء وتقع كما ذكر ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث، ما معنى هذا الحديث وما معنى كلمة محدث؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون، فقال ابن وهب: ملهمون، يعني أن في هذه الأمة ملهمون، محدثون ملهمون. وقيل مصيبون، وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا أو حدثوا بشيء فظنوا. يعني إذا هذا الذي يلهمه الله هذه الأشياء، إذا قال أظن هذا الشيء كذا فإنه يقع على ما ظنه. وقال بعض أهل العلم: محدثون أي مكلمون، أي تكلمهم الملائكة، تكلمهم الملائكة. وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم. انتهى كلام النووي رحمه الله. وكذلك وضح هذا المعنى الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فقال: اختلف في تأويل كلمة محدثون، فقيل الملهم، قيل الملهم، قاله الأكثر، قالوا المحدث هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن المحدث بمعنى الملهم، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ألهمه هذا الشيء، وهذا ما يكون إلا لرجل صادق متبع للكتاب والسنة كما سيأتي، فيصدق ظنه، يصدق ظنه في ذلك. فربما يرى الشخص من بعيد فيقول أظن أن هذا ما أتى إلا لكذا وكذا، فيكون على ما ظن. وربما رأى شخصا فقال: ما أظن هذا مثلا إلا جائعا، ما أظن هذا إلا له حاجة كذا وكذا، فيأتي على ما ظن. فهذا هو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى، يعني هذا إلهام يجعله الله في صدر هذا الرجل، ويكون كأنه حدثه غيره به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله سبحانه وتعالى جعل الحق على لسانه وقلبه، جعل الحق على لسانه وقلبه. وهذا قد يسميه بعض أهل العلم بالفراسة والتفرس، هذا الشيء قد يسميه بعض أهل العلم بالفراسة والتفرس، وهو أن يقع الشيء كما تفرس في هذا الرجل، كما تفرس في هذا الرجل. والفراسة هذه يعني قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، للمتوسمين للمتفرسين الذين يعرفون هذه الأمور، للمتوسمين بمعنى للمتفرسين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا وإن جاز أن يقع، يعني إذا وقع وهو جائز الوقوع، فإنه نادر، يعني ليس بكثير في الناس، إنه نادر ممن يكون أمره منهم مبنيا على اتباع الكتاب والسنة. يكون إذن هذه الفراسة الصحيحة والتأمل الصحيح والإلهام هذا الذي يأتي لا يكون إلا من متبع للكتاب والسنة، لا يكون لمن مثل هؤلاء الذين هم للمشعوث أو للكاهن، لا، إنما يكون هذا للمتبع للكتاب والسنة. قال: وتمخضت الحكمة في وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه. وقد تكون الحكمة في تكثيرهم مضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم، فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء عوضها الله سبحانه وتعالى بكثرة الملهمين. يقول ابن القيم رحمه الله، وقد تكلم في موضوع الفراسة هذا بكثرة في كتابه مدارج السالكين، قال ابن القيم رحمه الله: الفراسة ثلاثة أنواع، وذكر منها أهمها، قال: الفراسة الإيمانية، وهي التي هي نحن بشأنها في هذا السؤال. الفراسة الإيمانية، ما هي الفراسة الإيمانية؟ عرفها ابن القيم، قال: هو نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحالي والعاطل والصادق والكاذب. هذا نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. ثم قال: إن هذا الخاطر الذي يثب على النفس كوثوب الأسد على الفريسة، وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، قوة الإيمان. وقد اشتهر بعض السلف بالفراسة، قالوا عن شاه الكرماني رحمه الله، قال عمرو بن نجيد: كان شاه الكرماني حاد الفراسة، حاد الفراسة. وقد ذكر هذا شاه الكرماني مقولة عظيمة قال فيها، انتبهوا لهذه الأوصاف الجميلة التي ذكرها هذا الرجل، قال: من غض بصره عن المحارم، الذي يغض بصره عن الحرام، وأمسك نفسه عن الشهوات، يعني يمسك نفسه عن الشهوات المحرمة، وعمر باطنه بدوام المراقبة، يعني هو مراقب وخائف لله عز وجل، وعمر ظاهره باتباع السنة، يعني يكون في ظاهره وباطنه متبع للسنة ومراقب لله سبحانه وتعالى، وتعود أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له فراسة. يعني إذا اتصف بهذه الخمس الصفات فإن فراسته تكون قوية، وهي أن يغض بصره عن الحرام، وأن يمسك نفسه عن الشهوات المحرمة، وأن يعمر باطنه بمراقبة الله، وأن يعمر ظاهره باتباع السنة، وأن يتعود أكل الحلال. فهذا لا تخطئ له فراسة. وكان كثير من السلف ذكر عن كثير من السلف في هذا الموضوع قصص كثيرة في تفرسهم في الشيء، فيرى الشيء ويقول أظنه كذا فيكون على ما ظن. لكن ما هو الفرق بين هذا وبين الوحي؟ أن الوحي كما ذكرنا في أول السؤال يقينيا، الوحي يكون يقين، وأما هذا الشيء الإلهام لا يستطيع صاحبه أن يتيقن منه، إنما هو يقول أظن هذا، فهو قد يقع وقد لا يقع، فهو يلتقي مع الوحي أحيانا من حيث أنه يقع لكنه ظني، أما الوحي فإنه يقيني. هذا هو الفرق بين هذين الشيئين، حتى لا يقال إن فلان يعلم الغيب أو يعني من إذا كان ملهما أو تفرس في الشيء، لا يعني هذا أنه يعلم الغيب، وإنما هذا شيء يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب أو في نفوس من شاء من عباده سبحانه وتعالى. وممكن أننا إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ بعض الأمثلة على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.